بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. تكلمنا أيها الأحبة في الله في درسنا السابق عن تعريف التوحيد في الشرع، وبينا أن التوحيد يقوم على ركنين عظيمين، هما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وبينا أنه إن زال ركن واحد من هذين الركنين انتفى التوحيد كله، وصار المرء بذلك مشركا كافرا. ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس نبدأ في الحديث عن الركن الأول، ألا وهو الكفر بالطاغوت. أيها الأحبة في الله، إن الكفر بالطاغوت له أهمية عظيمة في ديننا، وعظمته تكمن من عدة جوانب. منها أولا أن الله سبحانه قدمه في الذكر على الإيمان به عز وجل، كما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وكذا قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه قدم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان به عز وجل، وذلك بلا شك فيه تنبيه لهذا الركن العظيم. ثانيا، الكفر بالطاغوت ركن في الإيمان، فلا يكون المرء مؤمنا وهو متبع للطواغيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فالإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. ثالثا، الكفر بالطاغوت غاية الرسل، فمن أجله، من أجل بيانه للناس ودعوة الناس إلى الكفر بالطاغوت، أرسل الله الرسل. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان هذا من الغاية التي من أجلها أرسل الله رسوله وأنبياءه. كذلك أيها الأحبة، الكفر بالطاغوت جعله الله شرطا لصحة العبادات والأعمال وقبولها عند الله، وذلك لأن الذي لا يكفر بالطاغوت يكون مشركا، والمشرك لا يقبل الله منه عملا ولا عبادة ولا نية، فلا يقبل الله من العبد صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه ولا دعوة ولا جهاده إلا بالكفر بالطاغوت واجتنابه. وأما أولئك الذين لم يجتنبوا الطاغوت ولم يكفروا به، فقد ضل سعيهم ببطلان أعمالهم وجعلها هباء منثورا مهما عظم نصبهم فيها. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله، ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله، فمن مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان فهو من أهل النار قطعا، كالنصارى الذي يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في الدنيا ويتعبد الليل والنهار، لكنه خلط ذلك بالشرك بالله، تعالى الله عن ذلك. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فرحم الله امرئا تنبه لهذا الأمر العظيم قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انتهى كلامه يرحمه الله. فيا عباد الله، لا قبول للعمل ولا صحة له حتى لو كان جهادا إلا باجتناب الطاغوت والكفر به. خامسا، جعل الله عز وجل الكفر بالطاغوت شرطا للنجاة، إذ هو نجاة من الكفر والشرك، فبدونه يكون المرء غارقا في عبادة غير الله، غارقا في الشرك وأوحاله، إذ إن الذي لا يكفر بالطاغوت هو حتما واقع في عبادة غير الله، فتراه يستغيث بغير الله من الأموات والغائبين، وتراه يتحاكم إلى الطاغوت، وتراه يعظم الأحزاب الجاهلية الطاغوتية، وتجده يلج الانتخابات الشركية ويقر بالدساتير الوضعية، وتراه يوالي على أساس الوطن أو القومية لا على أساس الدين، تراه لا يرى فرقا بين المسلم والكافر. وهذا الحيران التائه ما وقع في هذه الضلالات والكفريات إلا بسبب عدم كفره بالطاغوت. وكذا الكفر بالطاغوت أيها الأحبة هو نجاة من المناهج الفاسدة البدعية، إذ إنه هو الميزان القويم للأمور والتصورات، وهو الميزان الصحيح للتمييز بين المسلك الصحيح وبين المسالك الباطلة، وبدونه لا يمكن للمرء أن يحصل على التصور الصحيح للعقائد، فيقع حينها في ضلالات عقدية وسقطات عملية، فيفقد بذلك منهج السليم القويم، يحيد بذلك عن صراط الله المستقيم. كذلك أيها الأحبة، جعل الله الكفر بالطاغوت شرطا لنجاة العبد من النار. إي والله، لا يمكن النجاة من النار إلا بالكفر بالطاغوت، لأن من اتبع الطاغوت في الدنيا فإنه سيتبعه يوم القيامة حتى يلج معه النار، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فكل من عبد شيئا من غير الله سيتبعه يوم القيامة. لذلك الذي يتبع الطاغوت في الدنيا سيتبعه يوم القيامة حتى يدخل معه النار، ولا نجاة له، لأنه ما جاء بشرط النجاة. لذلك أيها الأحبة، إن عدم الكفر بالطاغوت ذنب لا يغفره الله. قد يغفر الله للعبد المسلم الموحد ما قام به من زنا أو شرب للخمر أو عقوق أو بغي أو ظلم، أما عدم الكفر بالطاغوت فلا يغفره الله. سادسا، الكفر بالطاغوت فرقان بين الحق والباطل، إذ هو عصمة من فتن الشبهات التي تعصف بالقلوب، فإن الشبهة كثيرا ما تتولد في قلب صاحبها من عدم تمييزه بين الحق والباطل، إذ إنه حينئذ لا يفرق بين معروف ومنكر، ولا يميز بين شرك وتوحيد، ولا بين كفر وإيمان، لأنه لا يرى الأمور على حقيقتها، وذلك لأنه فقد البصيرة. وما أدراك ما البصيرة؟ هي الكفر بالطاغوت ومعرفته. لذلك إذا لم يعرف المرء الطاغوت ولم يجتنبه فلا يمكن أن يحصل على الاعتقاد الصحيح والتصور السليم للأمور المكفرة والشركية التي تقع. فلو سألت أحدا لا يعرف الطاغوت ولا يعرف الكفر به، ما حكم القوانين الوضعية؟ فبماذا سيجيب يا ترى؟ أو لو سألته ما موقفك من الأحزاب العلمانية وهل ترى أنها أحزاب كفر؟ بماذا سيجيب؟ أو لو سألته لماذا لا يجوز الذبح من القبور والأضرحة؟ أو لماذا لا يجوز صرف العبادة للأموات؟ سيقف حائرا، أو لو سألته هل تجوز الوحدة الوطنية التي تسوي بين المسلم والكافر، أو لو سألته ما حكم موالاة الكافرين، لا شك ولا ريب أنه سيتخبط في الإجابة، مع أنها أمور عظام تتعلق بصلب التوحيد والتخبط في العقيدة والتوحيد، لا بد وأن يعكس ويترجم على الجوارح والأفعال. لذلك لا عجب أن يقع المرء في الكفر دون أن يشعر، فهذا نتيجة عدم معرفته للطاغوت. فهيا يا عباد الله، هيا لمعرفة الطاغوت واجتنابه. سابعا، الكفر بالطاغوت نور في الدنيا والآخرة، لأن الطاغوت ظلمات، أي والله ظلمات وحيرة وتذبذب وانتكاس، لذلك فالكفر به نور. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عاد مريضا من جيرته فوجده في السوق وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد، فسألهم، أي سأل أصحابه، يريد أن ينطق؟ قالوا نعم. يريد أن يقول آمنت بالله وكفرت بالطاغوت؟ قال أبو الدرداء: وما علمكم بذلك؟ قالوا: لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه، فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بها. فقال أبو الدرداء: أفلح صاحبكم، إن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه هي معنى لا إله إلا الله، أن تؤمن بالله وأن تكفر بالطاغوت. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.